الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه بعد. فقد قرأنا ما كتب ابن القيم رحمة الله عليه في تهذيب مدارج السالكين تحت عنوان عبادة واستعانة، وهي المتضمنة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. قال بعد ذلك نستعين بالله على عبادته، نستعين بالله على عبادة الله. قال رحمه الله إذا عرفت هذا فالناس في هذين الأصلين وهما إيه؟ العبادة والاستعانة. الناس في هذين الأصلين أربعة أقسام، أجلها وأفضلها أهل العبادة والاستعانة بالله على العبادة. أفضل الناس وأجلهم وأرفعهم منزلة وأعلاهم شأنا من عبد الله واستعان بالله على إيه؟ على عبادة الله. إياك نعبد وإياك نستعين. وأنا دائما أنصح من أراد النجاة أن يحاول تحقق بهذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين، ثم يذكر بنا إيه؟ لا تطلبن من الله إلا ما كان عونا لك على طاعة الله. لأنك إذا طلبت من الله شيئا ليس عونا لك على الطاعة كان عونا لك على المعصية، وإذا كان عونا لك على المعصية يبقى تسبب في بعادك عن الله وطردك من رحمته. فأي شيء تسأل ربك أيها الإنسان، تفهم وتدبر، تفهم وتدبر أي شيء تسأله ربك، لا تطلب من الله إلا ما يعينك على طاعة الله. الناس في هذين الأصلين العبادة والاستعانة أربعة أقسام، أجلها وأفضلها أهل العبادة والاستعانة بالله عليها. فعبادة الله غاية مرادهم، وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بها، دي غاية عظيمة. أن تكون غايتك من الله أن تعبده ويعينك عليها غاية عظيمة. ولهذا كانت من أفضل ما يسأل الرب تبارك وتعالى، هذا أعظم سؤال يسأله الرب عز وجل، هو اهدنا الصراط المستقيم، أعنا أعنا يا رب واهدنا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل يا معاذ والله إني لأحبك فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا تنسى هذا الذكر أبدا دبر كل صلاة وأكثر منه خارج الصلاة، لا تنسى هذا الذكر عقب الصلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإنه إذا لم يكن عون من الله بالفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. وأنا قلت لكم ده قبل كده إن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا وأمرنا إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، الله أكبر الله أكبر، تقول الله أكبر الله أكبر، يتشهد يتشهد، لكن لما يقول حي على الصلاة حي، فتقول إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أي معنى قولك في إجابة المؤذن يقول حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، معناها يا أيها المؤذن أنت دعوتني إلى الصلاة وانا لا حول لي ولا قوة على اجابتك، ما اقدرش من نفسي اجيب دعوتك واجي اصلي، انما الحول والقوة بالله، فانا اتبرأ من حولي وقوتي واعتصم بحول الله وقوته حتى يعينني على اجابة دعوتك. لا حول ولا قوة الا بالله. اليوم الطحاوي قال فيها ايه؟ اليوم الطحاوي قال فيه لا حول ولا قوة الا بالله ايه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. العلم بناخده كده خلاص بتنسي، واحنا طلاب مدارس بنذاكر عشان يمتحنوا بعد الصيف ما نلاقيش حاجة من اللي فات، نقول لا حيلة لأحد ولا تحول لأحد ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قدرة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. ما حدش يقدر يتحول من معصية الى الطاعة الا بحول الله، وما حدش يقدر يقيم الطاعة الا بمعونة الله. فانفع الدعاء طلب العون على مرضاته، هذا الدعاء انت احوج ما تكون اليه، ان تسأل الله ان يعينك على طاعته، وافضل المواهب اسعافه بهذا المطلوب. يبقى انفع الدعاء سؤال العون، وافضل ما وهبك الله ان يعينك، افضل عطية يعطيكها الله ان يعينك على عبادته. وجميع الادعية المأثورة مدارها على هذا، وعلى دفع ما يضاده، وعلى تكميله وتيسير اسباده. فتأملها. قال شيخ الاسلام لتيمية قدس الله روحه: تأملت انفع الدعاء فاذا هو سؤال العون على مرضاته. يقول الشيخ الاسلام رحمه الله: تأملت ما هو انفع دعاء فاذا هو سؤال الله العون على مرضاته. قال: ثم رأيت في الفاتحة في قول ربنا: اياك نعبد واياك نستعين، اياك نعبد واياك نستعين. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق كانوا بيدعوا بايه ويقولوا ايه وبيبحروا، واقرهم وكان بيتجاوب معاهم: اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فانزلا سكينة علينا وثبت الاقدام الا قينا. ولما دخل المؤمنون الجنة قالوا ايه: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. فعض على هذا بالنوادر. انفع الدعاء دعاء العون على العبادة، وافضل المواهب ان تعطى ما دعوته. ومقابل هؤلاء القسم الثاني، يبقى الناس في اياك نعبد واياك نستعين كم قسم؟ اربعة. افضلهم اهل العبادة والاستعانة بالله ايه عليها. مقابلهم يبقى الطرف الثاني بقى المعرضون عن عبادة الله وعن الاستعانة به، دول اخس الناس واسفلهم منزلة. المعرضون عن عبادة الله، المعرضون عن الاستعانة بالله على عبادة. فلا عبادة ولا استعانة، بل ان سأله احدهم واستعان به فعلى حظوظه وشهواته لا على مرضات ربه وحقوقه. فمن الناس من يقول يعني في الحج والدعاء مستجاب: ربنا آتنا في الدنيا بس، ده كل همه، فلا عبادة ولا استعانة. وإن سأل أحدهم ربه واستعان به سأله حظوظه وشهواته، فإنه سبحانه يسأله من في السماوات والأرض، هكذا أخبر سبحانه عن نفسه، يسأله من في السماوات والأرض، يسأله أولياؤه ويسأله إيه أعداء. الكل بيقول إيه؟ الكل بيقول يا رب. المؤمن والكافر كلهم بيقول يا رب، البر والفاجر كله بيقول يا رب. وابغض خلقه عدوه ابليس، ومع هذا فقد سأله حاجة. ابليس طلب من ربنا حاجة وادهاله ولا لا؟ ادهاله. فقد سأله حاجة فاعطاه اياها ومتعه بها. قال: رب انظرني الى يوم يبعثون. قال: انك من منظرين. ولكن لما لم تكن هذه الحاجة عونا له على مرضات ربه، كانت زيادة له في شقوته وبعده عن الله وترضيه عنه. وهكذا كل من استعان بالله على امر وسأله اياه ولم يكن عونا على طاعته، كان مبعدا له عن مرضاته، قاطعا له عنه ولا بد. يبقى خلي بالك بقى انت تسأل ربنا ايه وتطلب من ربنا ايه. لا تطلبن من الله الا ما كان عونا لك على طاعة الله، لانك اذا طلبت من الله شيئا ليس عونا لك على الطاعة كان عونا لك على المعصية، واذا كان عونا لك على المعصية يبقى تسبب في بعادك عن الله وطردك من رحمته. فاي شيء تسأل ربك ايها الانسان، تفهم وتدبر، تفهم وتدبر اي شيء تسأله ربك. لا تطلب من الله الا ما يعينك على طاعة الله. وليتأمل العاقل هذا في نفسه وفي غيره، وليعلم ان اجابة الله، ان الله تعالى قال في الكافرين: فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم كافرون. يا رب مال، يا رب ولد، تزيدك طغيان. اسأل الله ما يعينك على طاعة الله، اسأل الله ما يعينك على طاعة الله. فليتأمل العاقل هذا في نفسه وفي غيره، وليعلم أن إجابة الله لسائلي ليست لكرامة السائل عليه. خلي بالك، إجابة الله للسائلين ليست لكرامة السائل. ما هو إبليس سأل وربنا أعطاه، هل لإبليس مكان عند الله؟ كلا. فليعلم أن إجابة الله لسائليه ليست لكرامة السائل عليه، بل يسأله عبده الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكه وشقوته، ويكون قضاؤها له من هوانه على الله وسقوطه من عينه. ولو كان لي مكان عند الله كانش ربنا اداله اللي طلبه اللي هيهلكه، كما فعل مع الابوين الصالحين في صوت الكهف. واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا، فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحمة. ويكون منعه احيانا كرامة. خلي بالك، العطاء احيانا يكون اهانة، والمنع يكون ايه؟ كرامة. افهم وتفقه عشان تعيش مع ربك عيشة المحب الراضي. افهم وتفقه حتى تعيش مع ربك عيشة المحب الراضي. الكل بيقول يا رب، والله يعطي بعضهم ويمنع بعضهم، واحيانا يكون العطاء اهانة من الله للعبد، واحيانا يكون المنع كرامة. في حين الناس مش فاهمة كده، الناس فاهمة ان العطاء هو الكرامة وان المنع هو الايه؟ هو الاهانة. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ايه؟ ان تسأله شيئا معينا، شيئا معينا او معينا خيرته وعاقبته مغيبة عنك. فاحذر كل الحذر ان تسأله شيئا معينا خيرته وعاقبته مغيبة عنك، واذا لم تجد من سؤاله بدا فعلقه على شرط علمه تعالى فيه الخيرة عليه. ولكن كان هذا كرامة من الله بهم، وبر من الله بهم، ولطف من الله بهم، لانه لو عاش كان هيكفروا بسببه، فبعث الله من يقتله وبعدين ربنا يديهم بقى واحد احسن منه. فليتأمل العاقل هذا في نفسه وفي غيره، وليعلم ان اجابة الله لسائليه ليست لكرامة السائل عليه، بل يسأله عبده الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكه وشقوته، ويكون قضاؤها له من هوانه على الله وسقوط من عينه، ويكون منعه منها لكرامته عليه ومحبته له، فيمنعه حماية وصيانة وحفظا لا بخلا. وهذا المنع انما يفعله بعبده الذي يريد كرامته ومحبته، ويعامله بلطفه، فيظن بجهله ان الله لا يحبه ولا يكرمه، ويراه يقضي حوائج غيره فيسيء ظنه بربه، وهذا حشو قلبه ولا يشعر به. والمعصوم من عصمه الله، والانسان على نفسه بصيرة. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ان الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي احدكم ولده من الطعام الذي يضره. الولد يعيا، الدكتور يقول لك الحمية اهم من الدواء. الولد طول ما بياخد علاج ما ياكلش كذا ما ياكلش كذا ما ياكلش كذا، اه؟ الولد نفسه ياكل وانت تمنعه، هل منعك عليه بخلا؟ لا. هل منعك له قسوة؟ لا، ده منتهى الرحمة ومنتهى البر والإحسان، انت تمنعه عما يضره رجاء ان يحصل له ما ايه؟ ما ينفعه. وكذلك الله سبحانه وتعالى اذا اكرم عبده حماه من الدنيا، فيمنع عنه ما يحب منها مخافة ان تضره في دينه وتفسد دينه عليه. والانسان على نفسه بصيرة،

الخيرية العاجلة الظاهرة بينه. طب والعاقبة مش بينه، فاحذر ان تسأل الله شيئا من ذلك لما تراه في الظاهر خيرا وانت لا تعلم باطنه. وان كنت لابد سائلا ربك هذا الشيء فقل اللهم ارزقنيه ان كان ايه، ان كان خيرا لي، كما علمك ربك في دعاء الايه الاستخارة، اللهم ان كنت تعلم ان في هذا الامر وهو كذا كذا خيرا لي في ديني ومع ودنياي وعاقبة امر عاجلي فيسره لي ووفقني فيه واشرع صدري له، وان كنت تعلم ان في هذا الامر وهكذا وكذا شرا لي في ديني ودنياي وعاقبة امر عاجلي فصرفه عني واصرفني عنه ولا تجعل لي القدرة عليه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. يبقى اذا ظننت في شيء الخير لك، اذا ظننت في شيء الخير لك فلا تلح على ربك بسؤاله بعينه وانت لا تدري ما عاقبته، وان كنت لابد سائلا فقل اللهم اعطني ان كان العطاء خيرا، اللهم اقض لي هذه الحاجة ان كان قضاها خيرا لي، فحينئذ يتولاك الله بايه بلطفه وتدبيره ان علم ان العطاء كرامة اعطاك وان علم ان المنع كرامة منعك. فقدم بين يدي سؤالك الاستخارة، ولا تكن استخارة باللسان بلا معرفة، بل استخارة من لا علم له بمصالحه ولا قدرة له عليها ولا اهتداء له الى تفاصيلها ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، بل ان وكل الى نفسه هلك كل الهلاك وانفرط عليه امره. واذا اعطاك ما اعطاك بلا سؤال، ده بالنسبة لما تسأله. طب بقي اذا ربنا اعطاك بلا سؤال، تسأله ان يجعل ما اعطاك عونا لك على ايه، على طاعته وبلاغا لك الى مرضاته، ولا يجعله قاطعا لك عنه ولا مبعدا عن مرضاته. ولا تظن ان عطاءه كلما اعطى لكرامة عبده عليه، ولا منعه كلما يمنعه لهوان عبده عليه، ولكن عطاءه ومنعه ابتلاء وامتحان يمتحن بهما عباده، كما قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. قال تعالى: كلا، أي ليس كل من أعطيته ونعمته وخولته فقد أكرمته، وما ذاك لكرامته علي، ولكنه ابتلاء مني وامتحان له، أيشكرني فأعطيه فوق ذلك أم يكفرني فأسلبه إياه وأخول فيه غيره. وليس كل من ابتليته فضيقت عليه رزقه وجعلته بقدر لا يفضل عنه فذلك من هوانه علي، ولكنه ابتلاء وامتحان مني له، أيصبر فأعطيه أضعاف ما فاته من سعة الرزق أم يتسخط فيكون حظه السخط. فرد الله سبحانه على من ظن ان سعة الرزق اكرام وان الفقر اهانة، فقال: لم ابتلي عبدي بالغنى لكرامته علي، ولم ابتله بالفقر لهوانه علي، فاخبر ان الاكرام والاهانة لا يدوران على المال وسعة الرزق وتقديره، فانه سبحانه يوسع على الكافر لا لكرامته، ويقدر على المؤمن لا لاهانته، وانما يكرم من يكرمه بمعرفته ومحبته وطاعته، ويهين من يهينه بالاعراض عنه ومعصيته. شفت بقى حقيقة الكرامة وحقيقة الاهانة؟ مش الكرامة في الغنى والاهانة في الفقر، ولا الكرامة في الاعيال والاهانة في غيرها، لا، الكرامة ان يوفقك لطاعته، والإهانة أن يمنع العبد الطاعة ويعان على المعصية، دي أكبر إهانة. فلله الحمد على هذا وعلى هذا، على العطاء وعلى المنع وعلى الغنى وعلى الفقر وعلى الصحة وعلى المرض، لله الحمد على هذا وعلى هذا، وهو الغني الحميد. فعادت سعادة الدنيا والآخرة إلى إياك نعبد وإياك نستعين. يبقى دول قسمين ايه متقابلين طرفين. الطرف الاول افضل الناس من عبد الله واستعان بالله على ايه، على عبادته. والطرف الثاني المذمومون الاخسرون الذين اعرضوا عن عبادة الله واعرضوا عن الاستعانة بالله على طاعتهم. القسم الثالث من له نوع عبادة بلا استعانة، له نوع عبادة بلا استعانة، وهؤلاء نوعان. احدهما القدرية، القائلون بان انه قد فعل بالعبد جميع مقدوره من الالطاف، وانه لم يبق في مقدوره اعانة له على الفعل، فانه قد اعان بخلق الالات وسلامتها وتعريف الطريق وارسال الرسل وتمكين من الفعل، فلم يبق بعد هذا اعانة مقدورة يسأله اياها، بل قد ساوى بين اوليائه واعدائه في الاعانة، فاعان هؤلاء كما اعان هؤلاء، ولكن اولياءه اختاروا لانفسهم الايمان، واعداءه اختاروا لانفسهم الكفر، من غير ان يكون الله سبحانه وفق هؤلاء بتوفيق زائد اوجب لهم الايمان، وخذل اولئك بامر اخر اوجب لهم الكفر. القدرية بيقولوا ايه؟ ربنا اعان الانسان من جهة سلامة الالات، جعلناه سميعا ايه؟ بصيرا، وارسل اليه الرسل وعرفوا الطريق، بعد كده مفيش فضل حاجة بقى عند ربنا. لكن اهل السنة يقولون كما قال الامام الطحاوي والاستطاعة من نحو التوفيق تكون بعد الايه؟ الفعل. الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الالات تكون قبل الفعل، والاستطاعة من نحو التوفيق تكون بعد الايه؟ بعد الفعل. مش الاستطاعة من بس ربنا يعينك يخليك سليم بس، لا، ويعينك على الايه؟ على العمل الصالح كمان. القدرية قالوا لا، مدام ربنا خلاك سليم صحيح معافى وقال لك السكة اهي، يبقى كده اعانك. لكن المؤمن اختار الايمان والكافر ايه؟ اختار الكفر. قالوا بقى ايه؟ ربنا مالوش دخل في العمل بقى، الانسان هو الذي يخلق عمل ايه؟ نفس. ليه يا جماعة كده؟ قالوا لو قلنا اعان هذا فامن فنعمه، ولم يعن الاخر فكفر فعذبه، يبقى ظلم الايه؟ يبقى ظلم الاخر. لا، قلنا كما قال الامام الطحاوي يهدي من يشاء ويعصم ويعافي ايه؟ فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي ايه؟ عدلا. ايه، فهؤلاء القدرية لهم نصيب منقوص من العبادة لا استعانة معه، فهم موكولون الى انفسهم، مسدود عليهم طريق الاستعانة والتوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الايمان بالقدر نظام التوحيد، فمن امن بالله وكذب بقدره نقض تكذيبه توحيده. النوع الثاني من لهم عبادات واوراد، ولكن حظهم ناقص من التوكل والاستعانة، لم تتسع قلوبهم لارتباط الاسباب بالقدر وتلاشيها في ضمنه وقيامها به، وانها بدون القدر كالموات الذي لا تأثير له، بل كالعدم الذي لا وجود له، وان القدر كالروح المحرك لها والمعول على المحرك الاول، فلم تنفذ قوى بصائرهم من المتحرك الى المحرك، ومن السبب الى المسبب، ومن الآلة الى الفاعل، فضعفت عزائمهم وقصرت هممهم، فقل نصيبهم من اياك نستعين، ولم يجدوا ذوق التعبد بالتوكل والاستعانة، وان وجدوا ذوقه بالاوراد والوظائف. فهؤلاء لهم نصيب من التوفيق والنفوذ والتأثير بحسب استعانتهم وتوكلهم، ولهم من الخذلان والضعف والمهانة والعجز بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم. ولو توكل العبد على الله حق توكله، اسمع وافتح قوس قدام الجملة ده ايه؟ ولو توكل العبد على الله حق توكله في ازالة جبل عن مكانه وكان مأمورا بازالته لازاله. لو جماعة قالوا لك عايزينك تنقل الجبل ده في اي شيء كفاك، الم يقل الله من يتوكل على الله فهو حسبه؟ بلى قال. يبقى اي شيء تتوكل على ربنا فيه وان كان عظيما جدا هو هيعظم على ربنا. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض. فان قلت ما معنى التوكل والاستعانة؟ فالجواب هو حال للقلب. التوكل على الله والاستعانة بالله حال في القلب، ينشأ عن معرفة القلب بالله والإيمان بتفرد الله بالخلق والتدبير والضار والنفع والعطاء والمنع وأنه ما شاء كان وإن لم يشأ الناس وما لم يشأ لم يكن وإن شاءه الناس، فيوجب له هذا الإيمان اعتمادا على الله وتفويضا إليه وطمأنينة به وثقة به ويقينا بكفايته لمن توكل عليه فيه أو لما توكل عليه فيه، وأنه ملي به ولا يكون إلا بمشيئته شاءه الناس أم أبوه. فتشبه حالته، تشبه حالة هذا الإنسان المتوكل على الله حالة الطفل مع أبويه فيما ينويه من رغبة ورهبة، هما مليان بهما، يعني ايه؟ غنيان قادرين عليها. فانظر في تجرد قلب الطفل عن ايه؟ عن الالتفات الى غير أبويه. العيل الصغير اللي بيبقى عايز حاجة بيتوكل عليهم فيها على ابوه، وهو عنده ابوه ده يعني قادر على كل شيء. ولذلك العيل يعني ما بيفهمش انك انت تقول له ما فيش او كذا او كذا، لا، هو الاب عند ابنه الصغير ده يعني قادر على كل شيء. لما علشان كده بيسألك هو على يقينك انت ايه تقدير حشته. فتكون انت مع ربك كالطفل مع ايه مع ابيه، تكون على يقين ان ربنا على كل شيء قدير، ان ربنا بايده الملك كله، وان ربنا غني جدا. لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكي أو مما عندي إلا كما ينقص المخط إذا أدخل البحر. فتشبه حالته حالة العبد في التوكل على الله حالة الطفل مع أبويه فيما ينويه من رغبة ورغبة هما مليان بهما. فانظر في تجرد قلبه عن الالتفات إلى غير أبويه وحبس همه على إنزال ما ينويه بهما، فهذه حال المتوكل. ومن كان هكذا مع الله فالله كافيه ولا بد. من كان هكذا مع الله فالله كافيه ولا بد. قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، والحسب هو الكافي. فإن كان مع هذا من أهل التقوى كانت له العاقبة الحميدة، وإن لم يكن من أهل التقوى فهو من القسم الرابع، وهو من شهد تفرد الله بالنفع والضر وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن ولم يضر مع ما يحبه ويرضاه، فتوكل عليه واستعان به على حظوظه وشهواته وأغراضه وطلبها منه وأنزلها به فقضيت له وأسعف بها، سواء كانت أموالا أو رياسة أو جاها عند الخلق أو أحوالا من كشف وتأثير وقوة وتمكين، ولكن لا عاقبة له، فإنها من جنس الملك الظاهر والأموال ولا تستلزم الإسلام فضلا عن الولاية والقرب من الله. فإن الملك والجاه والمال والحال معطاة للبر والفاجر والمؤمن والكافر، فمن استدل بشيء من ذلك على محبة الله لمن آتاه إياه ورضاه عنه وأنه من أولياء المقربين فهو من أجهل الجاهلين. أيحسبون أننا نمدهم به من مال وبنين نسارعهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف ما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فهذا من أجهل الجاهلين وأبعدهم عن معرفة الله ومعرفة دينه والتمييز بين ما يحبه ويرضاه ويكرهه ويسخطه. فالحال من الدنيا فهو كالملك والمال، إن أعان صاحبه على طاعة الله ومرضاته وتنفيذ أوامره ألحقه بالملوك العادلين البررة. إذا واحد أوتي حظا من الدنيا، أعطي مالا وجاها ورياسة وملكا، فسخر ذلك في عبادة الله وطاعته ونشر دينه، كان من الإيه؟ من المقربين كذي القرنين إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا، سخر الأسباب في نشر دين الله والدعوة إليه. وإلا فما يعطاه الإنسان من الدنيا إن لم يكن عونا له على طاعة الله ومرضاته كان وبالا على صاحبه ومبعدا له عن الله وملحقا له بالملوك الظلمة والإغنياء الفجرة. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. هذا، والحمد لله رب العالمين،